بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا إلى كلامه على الجمع بين الصلاتين. بس لو تحرك شوية كده شوية. قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر وبين العشاءين في وقت إحداهما. إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، إن شق عليه، هذا الضمير لمن؟ للمريض. نحن لم ندخل في المسافر، إنما يتكلم على صلاة المريض، وأن هذا المريض يباح له الجمع عند المشق. إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه أن يتطهر وأن يصلي الصلاة في وقتها، أبيح له الجمع بين الظهر وبين العصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. والدليل على جواز الجمع للمريض حديث المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع. فإن جمع في وقت الأولى، ما سيأتي الآن هي شروط الجمع بين الصلاتين، سواء جمعت في السفر أو في الحضر. وإذا قلنا إن المريض يجمع بين الصلاتين وهو في الحضر، فإنه يصليهما تامة أو مقصورة؟ يصليها تامة، يعني يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، فلا تلازم بين الجمع وبين القصر، لا تلازم بين الجمع وبين القصر. يباح الجمع في حالات، منها حالة المرض والإنسان في الحضر، فيصلي الصلاة تامة أربع ركعات ومع ذلك يجمع. قال: فإن جمع في وقت الأولى، وهذا ما يسمى بجمع التقديم. ما الذي يشترط؟ قال: اشترط نية الجمع عند فعلها، واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. إذن هذه ثلاثة شروط. إن جمع في وقت الأولى، شروط جمع التقديم: الشرط الأول، قال: نية الجمع عند فعلها، أي عند فعل ماذا؟ الصلاة الأولى. فلا بد أن تنوي الجمع قبل أن تبدأ في الصلاة الأولى. يعني رجل الآن في وقت الظهر يريد أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، فقبل ما يبدأ الظهر ينوي الجمع. أما لو صلى الظهر وسلم منها ثم تذكر الجمع، تذكر أنه مسافر فأراد أن يجمع، فعلى كلام المؤلف لا يصح، لأنه فقد الشرط الأول، وهو نية الجمع عند فعلها، أي عند فعل الأولى. لابد من نية الجمع قبل الأولى. الشرط الثاني، قال: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. العذر الذي أباح الجمع لابد أن يكون مستمرا حتى يبدأ في الصلاة الثانية. فبالنسبة لهذا الرجل المريض، إذا كان مريضا قبل الأولى وأثناء الأولى وعندما كبر للتحريمة للثانية، فهذا العذر مستمر. لكن ما مثال انقطاع العذر في الجمع؟ لو مثلنا بالمطر، لو كان الإنسان يجمع لأجل المطر، فالمطر كان موجودا قبل أن يبدأ الصلاة الأولى، مثلا قبل المغرب كان المطر موجودا، فعند بداية المغرب، صلاة المغرب، نوى جمع التقديم، فلما سلم من صلاة المغرب انقطع العذر توقف المطر، فهنا لم يستمر العذر إلى ماذا يقول هنا؟ إلى دخول وقت الثانية منهما، لم يستمر العذر. ففي هذه الحالة نقول انقطع المطر فأخر العشاء، لا تجمع، صليت المغرب وانقطع المطر فلا تصلي العشاء، واجعل العشاء في وقته لأن العذر قد انقطع. قال استمرار العذر عفوا حتى يشرع في الثانية، حتى يشرع في الثانية منهما. العذر لم يستمر إنما انقطع بعد صلاة المغرب مباشرة. أما لو استمر المطر حتى كبر للعشاء وهو ناوي الجمع فهذا جمع صحيح، ولو فرض أن المطر انقطع أثناء صلاة العشاء فلا يضره، جمعه صحيح. إذا ما هو الشرط؟ استمرار العذر حتى يشرع في الصلاة الثانية المجموعة. الشرط الثالث قال ألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. ما دام يريد جمع التقديم فلا بد أن تكون الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة، إلا يعني لا يصلي سننا ولا نوافل، إلا إذا احتاج أن يتوضأ بعد الأولى فإنه يتوضأ ثم يصلي الثانية. القول الثاني في هذه المسألة، مسألة جمع التقديم، أنه لا يشترط نية الجمع عند الأولى، لا يشترط نية الجمع عند الأولى. يترتب على هذا ما ذكرت، إنسان كان مسافرا ولم ينوي الجمع عند صلاة الظهر، ولما صلى الظهر منفردا أو مع الجماعة تذكر أنه مسافر وأراد أن يجمع مع الظهر العصر وهو لم ينوي عند بداية الظهر، فعلى هذا القول الثاني يصح جمعه. وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم منهم الشيخ السعدي وغيره، أنه لا يشترط تقدم نية الجمع. قال وإن أخر، أي إن جمع جمع تأخير، فماذا يشترط؟ الشرط الأول قال اعتبر، يعني اشترط، ولاحظ التغيير في التعبير، هنا قال اشترط وهنا قال اعتبر، وكلاهما بمعنى واحد في هذا السياق. لما يقول الفقهاء يعتبر كذا واعتبر كذا، أي يشترط واشترط. فالشرط الأول استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. جيد، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. يعني رجل الآن في صلاة المغرب، في وقت المغرب، والمطر مستمر، أو عند أذان المغرب وجد المطر كثيرا، فقال أنا سأنوي جمع التأخير، سأنوي جمع التأخير، أصلي المغرب في وقت أصليها مع العشاء. فالشرط أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. أما لو لم يستمر بعد أذان المغرب بنصف ساعة انقطع المطر، فهل يجوز له جمع التأخير؟ لا يجوز، وإنما يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يصلي المغرب. لا، هو ما صلى، لا يعيد، يلزمه أن يصلي المغرب الآن، لأنه لا يباح له التأخير، ليس عنده عذر يبيح تأخير الصلاة إلى نهاية الوقت. يمثلون له أيضا برجل كان مسافرا، فأثناء السفر قال سأصلي المغرب والعشاء في بيتي، عفوا سأصلي المغرب والعشاء تأخيرا في السفر، لكنه عجل وأسرع في الطريق حتى دخل بلده قبل أذان العشاء. انقطع السفر أو لم ينقطع؟ انقطع السفر، انقطع العذر، لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فيقال له صل المغرب الآن في وقته ولا يجوز أن تؤخره إلى صلاة العشاء. إذن الشرط الأول استمرار العذر المبيح للجمع جمع التأخير إلى دخول وقت الثانية. الشرط الثاني قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. هذا الرجل الذي يريد جمع التأخير لما يكون مستيقظا منتبها في صلاة المغرب وغربت الشمس والصلاة واجبة ولكنه يريد أن يؤخرها إلى العشاء فلا بد أن ينوي الجمع، وليس له أن يبقى هكذا تخرج الصلاة عن وقتها وهو مقصر، سيكون آثما تاركا للصلاة في وقتها. لابد أن ينوي الجمع قبل أن يضيق الوقت. ما معنى يضيق الوقت هنا؟ يعني لا يؤخر حتى يبقى على أذان العشاء ما يتسع فقط للصلاة، لصلاة ما لا يتسع. إذا بقي ما لا يتسع لصلاة المغرب فهذا مقصر، وسبقت هذه المسألة أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرطها ولناو الجمع قبل أن يضيق وقتها. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، يكون مسافرا ويريد أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير فيبقى في وقت الظهر لا ينوي شيئا، لا ينوي الجمع، إنما يظن أنه مسافر وهكذا، فيمر الوقت عليه بتمامه دون أن ينوي جمع التأخير، فيكون تاركا للصلاة بلا عذر، فلا بد أن ينوي جمع التأخير. إذن في جمع التأخير اشترط المؤلف شرطين فقط: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي جمع التأخير في وقت الأولى، وسكت عن الشرط الثالث وهو ألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، فهذا الشرط لا يشترط هنا. إذا قلنا اجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ففي وقت العشاء صليت المغرب ثم جلست وأخرت العشاء، فهل عليك شيء؟ ليس عليك شيء، هذا هو وقتها، العشاء ممتد. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. كان الكلام على المريض، وهنا يقول نفس الحكم، الجمع يجوز للمسافر الذي يباح له القصر، وسيأتي من هو الذي يباح له القصر. فالجمع بين الصلاتين رخصة للمسافر أيضا. قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين، العشاءين أي المغرب والعشاء، يطلق عليهم العشاءين تغليبا، كما يقال العمران، من العمران؟ أبو بكر وعمر. والقمران ما هما؟ الشمس والقمر. فالمذهب هنا أنه لا يجوز جمع لا يجوز الجمع لأجل المطر إلا بين المغرب والعشاء، فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر. والصحيح في هذه المسألة جواز الجمع لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. أراد أن لا يحرج أمته، لكن هذا التقييد من غير خوف ولا مطر يفيد أن الخوف مما يبيح الجمع وأن المطر مما يبيح الجمع. وقد ذكر في أول الحديث جمع بين ماذا؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالصواب جواز الجمع لأجل المطر، والمقصود المطر عندهم المطر الذي يبل الثياب، إذا كان المطر يبل ثياب الناس فيباح الجمع. وأيضا على المذهب الوحل، الوحل أيضا يبيح الجمع، وكذلك الثلج الجليد أيضا يبيح الجمع. قال باب صلاة المسافر وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. الفرسخ هو 3 أميال، فستة عشر فرسخا يعني 48 ميلا، يعني كم بالكيلومترات؟ يقدر 83 كيلومترا. إذا كان السفر يبلغ 83 كيلومترا فهذه مسافة القصر عند جمهور الفقهاء، وهي مسيرة يومين قاصدين. بالنسبة لزمنهم هذه المسافة كانت تحتاج إلى مسيرة يومين، يقصدون بسير الإبل المحملة بالأثقال أو بسير الأقدام على العادة مع الجلوس والاستراحة للأكل والشرب والصلوات، فكانت هذه المسافة تستغرق يومين. وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان ولا بد أن يقصد السفر. أما الهائم على وجهه الذي لا يقصد سفرا الضائع فإن هذا لا يقصر. إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، هذا الشرط الأول المسافة، وكان مباحا، كان السفر مباحا. سبق معنا أن الحنابلة يقولون إن الرخص ماذا؟ الرخص لا تناط بالمعاصي، أو لا تعلق بالمعاصي، أو لا تعطى للعاصي. ولهذا المسافر سفر معصية، ومن هو المسافر سفر معصية؟ الذي يعصي في سفره؟ لا، الذي سافر لأجل المعصية، إن هو مسافر لمعصية. فهذا يقول الحنابلة إنه لا يترخص بالرخص، يعني ليس له أن يفطر في السفر، وليس له أن يقصر، وليس له أن يجمع، ويعامل في مسح الخفين معاملة المقيم فيمسح يوما وليلة وهكذا. وقلنا إن هذا فيه الخلاف المشهور بين الفقهاء، وأن الراجح فيه أن المسافر كغيره يترخص مع الإثم، يعني إذا صلى أبيح له القصر ويأثم لنيته المحرمة. قال: وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، يعني لا يجوز أن يقصر الصلاة الثنائية ولا الثلاثية، فالقصر للرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء. وقوله فله قصر أي يباح، والمذهب يسن أي فليس واجبا، وجمهور الفقهاء على أن القصر ليس واجبا، على أن القصر ليس واجبا. ويدل لقولهم قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولكن السنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم في سفر من أسفاره، فلا يرغبن أحد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حالات المسافر يتم فيها، كما إذا صلى خلف مقيم إلى آخره. قال: إلا أن يأتم بمقيم، إلا أن يأتم بمقيم، يعني هو مسافر لكن يصلي خلف مقيم، فإنه يلزمه الإتمام. لحديث ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قيل سئل: ما بال المسافر يصلي 2 ركعتين حال الانفراد و4 إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، تلك السنة. وهذا لا يكون إلا إشارة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه أحمد وغيره. بل عند مسلم أيضا. تلك السنة، تلك السنة. فإذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم، وهذا يشمل ما إذا بدأ صلاته مع المقيم، أو ما إذا كان مسبوقا، ولو أدرك المسافر في التشهد، ولو أدرك المقيم في التشهد الأخير. فكل حالات دخول المسافر خلف المقيم يلزمه فيها الإتمام عند جمهور الفقهاء، وهذا هو الصواب لعموم كلام ابن عباس رضي الله عنه. ما بال المسافر يصلي أربعا إذا أتم بمقيم، فيشمل ما لو دخلت في التشهد الأوسط أو في الأخير أو أدركت ركعة معه، ففي جميع الحالات تتم الصلاة خلف المقيم، وهذا هو الأحوط، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. أو لم ينوي القصر، مسافر عندما أراد أن يصلي لم ينوي القصر، وكلمة لم ينوي القصر تشمل ما لو غاب عن ذهنه نية القصر وهو مسافر، لم ينوي القصر، فإن الأصل أن يصلي صلاة تامة. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، فرجل نسي أن يصلي الظهر في مدينته ثم سافر العصر، سافر المغرب، سافر العشاء، وهو في السفر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصليها، فيصليها تامة أو مقصورة. المؤلف يقول يصليها تامة، وهذا صحيح، لأنها وجبت تامة فيلزمه الإتمام، وجبت في ذمته تامة فيلزمه الإتمام. قال أو صلاة سفر، يعني نسي صلاة سفر فيذكرها في الحضر. إذا نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر بعدما أقام، فالمؤلف يقول ماذا يصليها؟ قصر؟ لا، هذا كله استثناء من القصر، إلا أن يتم بمقيم أي فيصليها تامة، أو لم ينوي القصر فيصليها تامة، أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فيصليها تامة، أو نسي صلاة سفر فتذكرها في الحضر فيصليها تامة. يعني رجل لما كان مسافرا نسي أن يصلي صلاة العشاء في السفر وتذكرها في بلده في الحضر في اليوم الثاني عليه صلاة العشاء التي كانت في سفر، هل يصليها تامة أو مقصورة؟ المذهب يقول ماذا؟ يصليها تامة. لماذا؟ قالوا يغلب جانب الحضر، إذا اجتمع عندنا مسألة حضر وسفر فإنهم يغلبون جانب الحضر، والراجح في هذه المسألة أنه يصليها قصرا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال أي فليصليها كما هي كما وجبت عليه. فإذا نسي صلاة سفر حتى دخل الحضر فإنه على الراجح يصليها صلاة سفر، أي يصليها مقصورة كما وجبت في ذمته، وهذا القول أقوى من ما في المذهب. قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام كما سبق. ثم قال وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، هذا تأكيد لما فهم من قوله فله القصر، هنا صرح وقال للمسافر أن يتم، فليس القصر واجبا، والقصر أفضل ولا شك أنه رخصة من الله عز وجل، فاقبلوا هذه الرخصة ولمداومة نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني الفطر في السفر أو الصوم في السفر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفطرة صام وأفطر، وأما القصر فإنه قصر دائما. واستدل بعض من ذهب إلى الوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها بأن الصلاة فرضت ركعتين، فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، لكن الجمهور اعتمدوا ما ذكرت من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يدل على أن القصر رخصة، بل تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال كيف نقصر وقد أمن الناس، قال رخصة، أو صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم، وهذا يفيد عدم الوجوب. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، هذه حالة أيضا من حالات وجوب الإتمام على المسافر. إذا دخل بلدا ونوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام، أكثر من 21 صلاة، وكثير من الحنابلة يصرحون أكثر من 4 أيام، يعني نوى 21 صلاة، نوى أن يقيم 21 وليس أكثر من 21. لا ليس خطأ. من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، نحن نقول الآن رجل خرج من بلده مسافرا، ومسافرا مسافة تبيح له القصر، فمنذ فارق، منذ يفارق عمران بلده يبدأ القصر، يباح له ويسن له القصر حتى يصل إلى البلد التي هي وجهته. وهنا نسأل، يعني خلال السفر هذا يباح له القصر، وهنا نسأل إذا وصل إلى البلد إلى وجهته كم تريد أن تبقى؟ فإن قال أنوي أن أبقى 4 أيام ونصف، 21 صلاة، أو 5 أيام، أو 6 أيام، أو أسبوعا، فنقول له من أول ما تدخل البلد يلزمك ماذا؟ من أول ما تدخل وليس بعد 4 أيام، من أول ما تدخل يلزمك الإتمام. هذا مذهب جمهور الفقهاء، لكن منهم من يقول 4 أيام، منهم من يقول أكثر من 4 أيام، يلزمه الإتمام. وإذا أتم هذه المدة وأراد أن يرجع، ففي أثناء رجوعه يقصر أو يتم؟ يقصر في أثناء رجوعه، يقصر. إذن المسافر إذا خرج من بلده ففي طريق سفره يقصر، يترخص بالقصر والجمع إن أحب والفطر. فإذا وصل إلى وجهته سألنا، إن كان ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيم ويلزمه الإتمام منذ دخوله. طيب، إن نوى الإقامة أقل من 4 أيام قلنا هذا مسافر وله القصر. طيب، إن جلس وهو لا يدري كم يجلس لكن بحيث لا يزيد على 4 أيام، يعني هو متردد بين 2 بين 3، أما لو تردد بين 5 وبين 10 فهذا حاصل له 4. طيب، وهذه المسألة مسألة خلاف كبيرة بين أهل العلم، وهذا هو مذهب الجمهور، التقيد بال4 أيام، ويستدلون له بأدلة لا تسلم من المناقشة، ككون النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 4 أيام يقصر الصلاة ثم خرج إلى منى، فهم لا يحسبون أيام منى إنما يعدون ما قبل الخروج إلى منى، وصل صبيحة 4 من ذي الحجة وجلس اليوم 8 وكان يقصر في مكة، ويستدلون أيضا باستئذان المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في مكة عند فتح مكة، ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام، والمهاجر ممنوع من الإقامة أو الرجوع إلى بلده، فقالوا هذا دليل عن أن 3 ليست إقامة. وهذا الحديث يقول فيه أحمد أنه لا يفهمه كل أحد، ففيه استدلال دقيق. وعلى كل لا يسلم، كل هذه أدلة لا تسلم. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ويبعد أن يقال إنه لم يكن يدري كم يجلس، يعني كم يجلس 2 أو 3، بالتأكيد كان يدري على الأقل فوق 4، يعني كانت 4 مجزوما بها. فلهذا المسألة هذه ليس فيها الجزم التام لكن نحن نفتي بها في هذه المسألة بقول الجمهور، واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله على رأسها يفتي أيضا بهذا القول، وهو قول منضبط، من نوى أكثر من 4 أيام فإنه يتم. ومذهب الحنفية أنه إن نوى أسبوعين فإنه يتم، وصح عن ابن عباس التقييد 19 يوما، وهذا مذهب قوي لو أخذ به، فلا حرج على كل. من اقتنع في هذه المسألة بقول فله أن يأخذ به. حكينا في هذا. قال: وإن لم يجمع ذلك قصر أبدا، من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. وإن لم يجمع على ذلك، يعني لم يجمع النية على الإقامة أكثر من 21 صلاة، فإنه ماذا؟ فإنه يقصر. وحمل عليه فعل ابن عمر، قصر 6 أشهر في أذربيجان، حال بينه وبين السفر أو الرجوع الثلج. وكما قلت، المسألة هذه محل يعني نظر من حيث الأدلة، والله أعلم. قال: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صلاة، على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صح عنه صفات متنوعة صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الخوف، كلها صحيحة ويجوز العمل بها. قال: والمختار منهم، ذكر صفة واحدة. المختار منها، من صفات صلاة الخوف، أن يجعلهم الإمام طائفتين، يقسم الجيش أو الجماعة إلى طائفتين: طائفة تحرس تقف في وجاه العدو، وطائفة والأخرى تصلي معه، تصلي معه ركعة. يعني نحن الآن نتكلم على صلاة مقصورة، صلاة الظهر مثلا ركعتان في القصر في السفر، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. فإذا قام إلى الثانية، لما يقوم الإمام إلى الثانية، هي تتم لنفسها. حديث ذكر أنهم أتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا مكان الطائفة الأخرى عند الحراسة، ورجعت طائفة الحراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في مكانه ينتظرهم، يعني صلى ركعة واحدة وثبت في مكانه. وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه ركعة وانتظرها ولم يسلم، حتى جاءت بركعتها الثانية ثم سلم بهم. لكن الفقهاء حتى يفهمون كيف الطائفة الأولى صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتم وحدها؟ قال: لابد تنوي المفارقة. هنا يقول: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته بالنية، وهي في مكانها، نوى كل إنسان أن يتم وحده، وهذه نية المفارقة، فارق الجماعة، نوت مفارقته وأتمت صلاتها وسلمت وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى وهو واقف صلى الله عليه وسلم فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. إذا هذه الصفة سهلة، أنا أعيدها الآن: الإمام تقف معه طائفة، وطائفة تذهب للحراسة، قد يكون الجيش في جهة عكس القبلة أو يمين أو شمال أو في جهة القبلة، والصلاة ركعتان، فتصلي الطائفة الأولى تصلي ركعة مع الإمام، ثم يقوم هو للركعة الثانية ويقف، وهذه الطائفة تقوم وتأتي بالركعة الثانية، تنوي المفارقة وتأتي بالركعة الثانية وتتشهد وتسلم، ثم تذهب إلى الحراسة، وتأتي طائفة الحراسة فتكبر للإحرام خلف الإمام الواقف الذي ينتظرها، فيصلي بهم الركعة الثانية بالنسبة له ويجلس للتشهد ولا يسلم، وهي تقوم فتأتي بالركعة الثانية التي لها ثم تجلس وتتشهد فيسلم يسلم بها. المفارقة نعم للطائفة الأولى، المفارقة للطائفة الأولى، والظاهر والله أعلم أن المفارقة أيضا للطائفة الثانية، لأنها قامت لركعة قبل أن يسلم، قامت تكمل صلاتها قبل أن يسلم، وهذا لا يباح إلا بنية المفارقة أيضا. قال وإن اشتد الخوف، إذن الكلام السابق هو صلاة الخوف، وعندنا صلاة شدة الخوف، صلاة أخرى صلاة شدة الخوف. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، رجالا وركبانا، رجالا يعني واقفين على أرجلهم أو راكبين أو مشاة أو في حالة جري وهرب، إلى القبلة وإلى غيرها. وصلاة شدة الخوف متى تكون؟ تكون عند المسايفة بين الصفين إذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من صلاة الخوف التي ذكرناها، ولا يمكن إلا لا يمكن إلا أن تصلي أثناء المعركة. يعني لو كان يباح، لو كان هناك فرصة للجمع، أو يغلب على ظنك وجود وقت تصلي فيه، تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، فتصلي الصلاة على تمامها وكمالها. وكذلك في حالة الهرب من سيل أو نار أو سبع، إنسان يهرب من سيل وأيضا لم يتمكن من، يعني لا أخر الصلاة إلى قرب نهاية وقت الثانية وما زال في حالة الهرب، هل يترك الصلاة؟ وسبق أن قلنا إن أمر الصلاة عظيم، وإن إنها لا تسقط عن أحد عقله معه. كهذه الحالة، هذه الحالة العظيمة في شدة الخوف والهرب يصلي. قال ويومئون بالركوع والسجود، يومئ بالركوع وهو يمشي وهو يجري إلى القبلة ولا غير القبلة، عافانا الله جميعا. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، حتى قالوا إنه يعني له أن يضرب ويركع، يعني يضرب وهو يركع، يفعل المقاتلة أثناء صلاته. طيب هذه صلاة شدة الخوف. وذكروا أيضا في من أتى عرفة قبل طلوع فجر يوم العيد ولم يدخل عرفة، ويرى عرفة أمامه ولم يصلي العشاء، لو صلى العشاء في مكانه دخل وقت الفجر وانتهى الوقوف وفاته الحج، ولو دخل عرفة ومشى فاتته العشاء، والعشاء والصلاة أعظم الحج ولا تترك. قالوا في هذه الحالة يصلي صلاة شدة الخوف، يصلي وهو يمشي. طيب باب صلاة الجمعة، كل من لزمته المكتوبة تلزمه الجمعة، كل من لزمته المكتوبة، من الذي تلزمه المكتوبة؟ المسلم، البالغ، العاقل، الحر؟ لا، الحر تلزمه نعم الحر تلزمه المكتوبة. طيب المسافر وغير المسافر، والمستوطن وغير المستوطن، ولهذا سيستثني الآن، كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. إذن هذا الشرط الأول على أهل الجمعة، لابد أن يكونوا مستوطنين ببناء. فهذا يخرج الذين في الصحراء كأهل البادية في بيوت الشعر والوبر، ليسوا مستوطنين. وكما لو خرج أناس إلى رحلة في البر أو في الخلاء، فإن هؤلاء ليسوا مستوطنين، فلا يصلون جمعة ولو كانوا 40. إذن شرط الجمعة الاستيطان في قرية أو في مدينة، مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون. فرسخ فما دون يعني فأقل. الفرسخ كم؟ 3 أميال. كم بالكيلومترات الفرسخ هذا؟ عندكم شيء مكتوب في الطبعات؟ بعض الطبعات قدرتها بالكيلو تقريبا 4 ونصف، تقريبا 4 كيلوات ونصف. إذا كان بينك وبين الجمعة هذه المسافة الفرسخ 5 كيلو فإنها تلزمك، وإذا كنت أبعد من ذلك فإنها لا تلزمك. لكن انتبهوا، هذا الكلام هو في حق من كان خارج القرية أو خارج المدينة. يعني هو يريد أن يقول هي تلزم أهل القرية وتلزم من كان خارجها إذا كان بينه وبينها فرسخ فأقل، فإذا كان بينه وبينها أكثر من فرسخ فلا تلزمه. هذا في حق من كان خارج المدينة أو القرية. وأما من كان داخل المدينة فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبينها فراسخ. انتبهوا لهذا. يعني مثلا المدينة كبيرة خاصة في الغرب، هذا يحصل، قد يكون بينك وبين الجامع 20 كيلومتر. فعلى كلام الفقهاء أن من كان داخل المدينة تلزمه الجمعة مهما بعدت المسافة. وإنما هذا الكلام لمن كان خارج القرية. يعني عندنا مدينة الآن ورجل عنده بيت في الصحراء، فنقول له هل تلزمه الجمعة في المدينة أو لا؟ إن كان بينه وبينها فرسخ فأقل لزمته الجمعة مع هذه القرية القريبة منه. إلا المرأة، يستثني استثناء آخر، هؤلاء مستوطنون تلزمه الجمعة، لكن حتى النساء قال لا. إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمطر أو مرض أو خوف، المرأة لا تلزمها الجمعة، وكذلك العبد لا تلزمه الجمعة لأن منافعه لسيده، والمسافر لا تلزمه الجمعة. لكن سبق أن قلنا إن من يقيم أكثر من 4 أيام فله حكم المقيم، وهذا تلزمه الجمعة. رجل سيقيم 5 أيام في مدينة فهذا تلزمه الجمعة، لكن الحنابلة يقولون تلزمه الجمعة ولكن لا يعتد به في عدد الجمعة، ولا يصلح أن يكون إماما فيها. ومن باب أولى المسافر الذي هو مسافر حقيقة، الذي يبقى يوما واحدا، هذا لا تلزمه الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ويترتب عليها ما تعلمون، الضيوف الذين يأتون من خارج المدينة فيصلون الجمعة بالناس، هل تصح إمامتهم في الجمعة أو لا تصح؟ على مذهب الحنابلة لا تصح، والراجح والله أعلم صحة إمامتهم وانعقاد الجمعة بهم، فيحسبون من العدد لو اشترطنا العدد. الأئمة الثلاثة على هذا المذهب خلاف الحنابلة، الأئمة الثلاثة على أن المسافر يصح أن يكون إماما في الجمعة. قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمطر، فهذا يعفى عن مجيئه لا يأتي الجمعة، أو مرض أو خوف، يخاف أن يأتي الجمعة في طريقه لص أو قاطع طريق أو نحو ذلك. وإن حضروها، هؤلاء المعذورون إن حضروا الجمعة أجزأتهم ولم تنعقد بهم. ما معنى لم تنعقد بهم؟ لا يحسبون من العدد ولا يكونون أئمة فيها إلا المعذور. المعذور يعني شوف الاستثناءات هذه أحيانا تشكل على الإنسان. المعذور أي بماذا؟ أي في الكتاب بمطر أو مرض أو خوف. إذن قسم الناس إلى قسمين، جميعهم لا تجب عليهم الجمعة، المرأة والعبد والمسافر إذا حضروا الجمعة أجزأتهم ولم تنعقد بهم. المعذور بمرض أو خوف أو مطر لا تجب عليه الجمعة، إن حضرها أجزأته وانعقدت به، حسب من العدد. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، عاد إلى الشروط مرة أخرى، فعلها في وقتها. وما هو وقت الجمعة عند الحنابلة؟ وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح كما قلنا بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا إلى وقت العصر، هذا وقت الجمعة على المذهب. والجمهور على أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال، أي من وقت الظهر. والمسألة فيها أدلة، فيها أدلة تشهد للقولين، ولكن الاحتياط كما أفتت اللجنة الدائمة، الاحتياط ألا تصلي الجمعة، بل ألا تشرع في الخطبة إلا بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال. من الأحاديث التي تفيد مذهب الحنابلة حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. يصلي الجمعة، هذا واضح الدلالة قطعا بأنه قبل الزوال. نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. فلو صلى الإنسان الجمعة قبل الزوال على هذا المذهب فهو مذهب صحيح، تشهد له أدلة صحيحة، هذا أحدها. ولكن احتياط أن يعمل بقول الجمهور أن يؤخر الخطبة والصلاة عن الأذان. إذن من شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، هذا فهم من قوله مستوطنين، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، ممن تنعقد بهم. يعني لابد أن يحضرها 40 ليس فيهم المرأة، أو لا يحسب منهم المرأة ولا العبد ولا المسافر، 40 من أهل وجوبها. والدليل الحنابلة على اشتراط 40 حديث كعب رضي الله عنه قال: أول من جمع بنا أي في المدينة أسعد بن زرارة رضي الله عنه في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال: قلت كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. رواه أبو داود والأثرم. لكن كما ترون فإن هذا حكاية فعل، يعني صلوها أو حضروها وهم 40، لكن لا يدل على اشتراط 40 ولا على وجوب 40. وهذه المسألة أيضا فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، أصحها وأقواها قولان، يعني مذهب مالك رحمه الله أن يحضرها كم؟ 12. لكن ذهب أهل الظاهر واختاره أو رجحه الشوكاني إلى أنها تنعقد باثنين فقط، اثنين إمام ومأموم، قالوا لعدم الدليل على اشتراط العدد، وهذه جماعة وأقل الجمع اثنان في مذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب على 3: خطيب ومستمعين، لأن أقل الجمع 3 أو أقل الجمع 2 وهما المستمعان، أقل الجماعة المستمعة 2 احتج بحديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عن قول أهل الظاهر تنعقد باثنين: إنه قول قوي لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح، إذ لا بد من جماعة تسمع، وأقل هذه الجماعة اثنان. إذن هذا القول قوي وهو حضور ثلاثة، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها تصح الخطبة ولو لم يقرأ آية إذا كان فيها الموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد هذا استحبابا، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس الجلسة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك معه ركعة، إذا أدرك ركعة يعني الركوع الركعة الثانية، فإنه يتمها جمعة أي ركعتين، وإلا أتمها ظهرا. يعني رجل دخل والإمام انتهى من ركوع الركعة الثانية في الجمعة، فإذا دخل هذا الإنسان معه كم يصلي؟ يصلي أربع ركعات، لكن من الحنابلة من يقول أتمها ظهرا إن كان قد نوى الظهر. يعني في هذه الحالة يجب أنك تنوي الظهر وليس الجمعة حتى تكملها ظهرا. وأما من دخل بنية أنها جمعة كان يظنها الركعة الأولى مثلا، فهذا لا يتمها جمعة ولا ظهرا، بل يتمها نافلة، يصلي ركعتين ثم يصلي الظهر. وهذا هو القول المشهور في المذهب، أنه متى يتمها ظهرا؟ إذا نوى الظهر. وأما إذا لم ينوي الظهر فإنه يجعلها نافلة. واختار كما يقول الشارح أبو إسحاق ابن شاقلة رحمه الله أنه ينوي الجمعة حتى لا يخالف بنيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا، ويكون هذا من المسائل التي تغيرت فيها النية أثناء الصلاة. يقول: لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. يعني الأحوط في هذا أن الإنسان يعرف الإمام هل هو في الثانية أو في الأولى، فإن كان في الثانية فإنه ينوي ظهرا لا جمعة. قال: وكذلك إذا نقص العدد، لو أنه اجتمع أربعون وفي الصلاة أربعون في الصلاة، ثم أحدث أحدهم فيتمونها ظهرا على اشتراط العدد. كذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت، وقت الجمعة الذي قلنا ينتهي بنهاية وقت الظهر بدخول وقت العصر، أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، إذا كانوا صلوا ركعة كاملة أكملوا جمعة، وإلا أتموها ظهرا. لو فرض أنهم صلوا جزءا من ركعة، يعني كبر الإمام للإحرام قبل خروج وقت الجمعة، فهذا لا يكفي بل سيصلي ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، حرصا على اجتماع المسلمين. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. وعندنا حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم ينصت كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهو حديث رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح وفيه فضل عظيم لهذه المستحبات. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما أي تحية المسجد حتى ولو كان في وقت النهي كما سبق. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه, يعني إذا كلم الإمام واحد من المأمومين فإن له أن يجيبه وأن يرد عليه. وهذا والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.